بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تتواصل هذه الدورات العلمية في شرح بعض الكتب العلمية، وها نحن في الكتاب السادس من كتب العقيدة، أو الكتاب السابع من كتب العقيدة، وهو كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وكنا بحمد الله تعالى قد مررنا على كتب سبقت، آخرها كتاب تقريب التدمرية، وقبله كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب الواسطية، والقواعد المثلى، والسلم الوصول. كل هذه كتب في الاعتقاد وفي تقرير عقيدة السلف الصالح. نختم هذه السلسلة في كتب العقيدة بكتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وهذا الكتاب لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، وهو تلخيص لكتاب الفتوى الحموية، تلخيص لكتاب الفتوى الحموية للإمام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولخص ابن عثيمين كتاب الحموية، وهو سؤال ورد على شيخ الإسلام من بلدة حمان من بلدان الشام من سوريا، سئل هذا السؤال فأجابه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جوابا مطولا مفصلا، لخصه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. سنجتهد إن شاء الله تعالى أن نكمل هذا الكتاب في هذه الدورة، لأن الكتاب فيه شيء من الطول، لكن نستعين الله تعالى على إكماله، لا سيما وقد مررنا على كثير من مباحثه. فالكتاب فيه 26 بابا، فيه 26 باب، وأكثر هذا كثير من هذه الأبواب قد مر معنا من قبل في الكتب السابقة. ولذلك إذا وجدنا كلاما كنا قد أخذناه من قبل فإننا سوف نمر عليه سريعا ولا نقف عنده كثيرا. طيب، الكتب موجودة، المتون حضرنا بحمد الله تعالى كتب للذين يريدون أن يواصلوا هذه الدورات، حضرنا عدد من الكتب. فقبل أن نقرأ نستلم الإخوة الطلاب نسخا من هذا الكتاب. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى ونقرأ. الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فقال الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمة الله عليه في بث الفجر البرية بتلخيص الحموية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في كتاب، اسم الكتاب شنو؟ فتح رب البرية في بث رب البرية بتلخيص الحموية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالوحي الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة حتى تجهم الجو بظلمات الفتن المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهلا، وصاروا يتخبطون فيها قبض عشواء ويبنون معتقداتهم على نسخ العنكبوت. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يظهر بدعة ويبطلها وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعين شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحضاني ثم الدمشقي المولود في حضان يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 66 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربيع الأول في شهر ربيع الأول سنة 66 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في القائلة سنة 28 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتفصيل أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ربط عليه في سنة 98 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من حماس بلدة في الشام، يسأل فيه عن ما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميت فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وطبعته لأول مرة في سنة 830 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وها أنا أريد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة لتغييره في زيادة أو خلف، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهي ونافعا لعبادي، إنه جواد كريم. طيب، هذه هي مقدمة المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين فيها أن الله جل وعلا بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأتم به الدين، وما ترك أمرا يحتاج الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا وقد جاء في السنة بيانه، فالشريعة من سماتها الشمول والكمال، فهي شاملة لكل ما يحتاجه الناس في وصول دين فروعه. وقد قيض الله جل وعلا لهذا الدين من يذبون عنه وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ومن أولئك القوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ألف كتبا كثيرة في الرد على المخالفين على اختلاف أصنافهم ونحلهم وطوائفهم، وقد رد على المعطلة بطوائفهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ورد كذلك على الفلاسفة والملاحدة وأهل المنطق وغيرهم، ورد على النصارى، ورد على أهل التصوف، رد على كل هذه المذاهب المنحرفة، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، وكتبه مبثوثة كما قال ابن القيم في الورى تبتاع بالغالي من الأثمان، له كتب كثيرة في هذا الصدد. من هذه الكتب رسالة الفتوى الحموية، سؤال جاءه عن آيات الصفات وحديثها، فبسط الجواب في نحو من 80 صفحة أو 84 صفحة، فلخصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وكما بينا يشتمل هذا الكتاب على 26 بابا، فنبدأ في قراءة هذه الأبواب، نبدأ بالباب الأول. الباب الأول بما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة. نعم، الواجب على العبد في دينه هو اتباع الكتاب والسنة، لا نتبع آراء الرجال، آراء الأشخاص من البشر، رأي زيد أو عمر أو فلان من الناس، بل واجب اتباع ما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسى بالسلف الصالح الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والله سبحانه وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قالوا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن رضي الله عن صحابتي وعن الذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم أهل القرون المفضلة والمعدلة والتي زكاها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فالإنسان يتبع هؤلاء ولا يتبع من بعد من الخلف الذين تفرغت بهم السبل وتشتت بهم الآراء والأهواء، بل يتمسك بما كان عليه الرعيل الأول صدر أمة الذين أثنى ربنا سبحانه وتعالى عليهم. والخلفاء الراشدون هم الذين خلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم بصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقلا عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا حق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين ضربوا بالهدى والصلاح. نعم، الخلفاء الراشدون الخلفاء الأربعة ابتداء من فيهم دخول الأولين، الخلفاء الأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه أو ملك من يشاء. الخلفاء الراشدين امتد عهدهم إلى 40 هجرية أو 41 هجرية، فهم الخلفاء الراشدون. ثم بعدهم تحولت الخلافة إلى ملك في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فالخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون ومعهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي تلك الفترة، فترة خلافة النبوة، هي فترة الخلفاء الراشدين، كانت الأمة على الهدى ولم تظهر البدع إلا يسيرا أو في أواخر عهد الخلفاء الراشدين ظهر الخروج وظهرت الرفض في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. الباب الأول ذكره ليبين به المرجعية. ما هي المرجعية؟ هي الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذه المرجعية، الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فلما رجع أهل البدع إلى ساداتهم وشيوخهم انحرف، فتجد كل بدعة تنتسب إلى رجل وإلى شيخ من الشيوخ، الجهمية والقدرية، الجهمية والنجارية والعلافية والضرارية، كله في القديم من هذه الفرق المنحرفة تنتسب إلى رجل وإلى شيخ وإلى أحد من الناس. كذلك الطرق المنتشرة في العالم اليوم ينتسبون إلى مشايخ أو من ينتبع المشايخ، وتجد الاسم الطريقة الفلانية ثم يتفرع عنها الطريقة الفلانية الفلانية، الطريقة الفلانية العلانية الفلانية، كلها انتسابات إلى أشخاص. الإنسان لا ينتسب إلى شخص، إذا جاز انتساب فينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجب اتباعه والتأسي به، وكل من دونه هو تابع له، كل من دون النبي عليه الصلاة والسلام هو تابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا انتمى أو انتسب ينتسب إلى المتبوع الأول ولا ينتسب إلى التابع، ينتسب إلى المتبوع وهو النبي عليه الصلاة والسلام لا إلى الأتباع. هذا هو الفصل. والفصل الثاني عقده لبيان شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأصول الدين وفروعه، أي ما تركت أمر من أمور، لا من أمور العقيدة ولا من أمور العبادة، فالأصول والفروع كلها قد بينت في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقرأ. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح المشتمل على الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو جدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قواه الدين قوله وعمله واعتقاده. ومن أي هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا يمحي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. العلم النافع يتضمن كل علم فيه نفع للناس في دينهم ومعاشهم ودنياهم وآخرتهم، يعني يشمل العلوم الدنيوية النافعة ويشمل العلوم الشرعية، لكن العلوم الشرعية تتميز عن العلوم الدنيوية بأن فيها الفضل الأعظم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، فعلوم الشريعة أفضل من علوم الدنيا وإن كان كل مطلوبا ومحتاجا إليه، وأفضل العلوم الشرعية هو العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى، العلم المتعلق بحق الله جل وعلا، علم العقيدة، علم الأسماء والصفات، هذا هو أشرف العلوم الشرعية. حتى في العلوم الشرعية تتفاضل علوم الدين، تتفاضل أفضلها العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاءت به الرسل، فالرسل إنما جاءوا ليعرفوا الخلق بالحق سبحانه وتعالى. إذا كان هذا كذلك فمن المحال أن يهمل هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أن يكون مهملا أو أن يكون منسيا أو أن يتعامل معه على أنه غير مهم، كما يدعي البعض أنه ليس مهما أن تعرف مسائل الصفات والاستواء وهذه المسائل، يقول دعونا هذه المسائل هذه ليست مهمة، هذا كذب، هذا أهم المهم، فإن الله جل وعلا إنما أنزل القرآن ليعرف الناس به سبحانه وتعالى، فقد ذكر الله جل وعلا الاستواء على سبيل المثال، ذكره في القرآن سبع مرات ذكر الله تعالى صفة الاستواء ليدل على أهمية هذه الصفة وأهمية الإيمان بها. إذا من المحال أن يهمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ولا يبينه لأمة. ثم ذكر أوجه استحالة هذا الأمر فقال: وبيان استحالته من وجوه. الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. نعم، أعظم النور الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور هو نور الوحي، هو نور الوحي: يا أيها النبي ناصناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أو يدخل فيه، في أول ما يدخل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فلا يمكن أن يكون أعظم أبواب الدين مهملا وغير مبين. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم لله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة تفاصيل المسائل الفرعية والفقهية كأداب الأكل والشرب والجلوس وقضاء الحاجة وما يتعلق به الأمور التي تنتاب الناس في حياتهم اليومية، كل هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يهمل أعظم الأصول وأصل أصول وهو العلم بالله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يعلم الأمة هذه المسائل ثم يترك أعظم المسائل وهي ما يتعلق بتوحيد الله وأسماء الله وصفاته. إذن هذا من باب أولى، إذا كان بين هذا فبيانه لذلك من باب أولى. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين، وخلاصة دعوة المصلين وأوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته القلوب هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دينه ما هو كان يعلمه مع أنه كان يعلم ما هو دونه بالأهمية والفضيلة. مثل ما تقدم، خلاصة دعوة المرسلين هي التعريف بالله جل وعلا وبيان حقه، فلذلك لا يمكن يكون الغرض من رسائل الرسل مهملا ثم يعلم الناس ما دون ذلك الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه كان أعلم الناس بربه، وهو أنصفهم للخلق وأبلغهم بالبيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله جل وعلا العلم وآتاه الفصاحة والبلاغة والبيان والنصح، فلا وجه لأن يجعل هذا الباب ملتبسا مشتبها حتى يأتي أهل الكلام ويقولون المراد كذا ليس المراد كذا وإنما المراد كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده من الفصاحة ومن البيان ومن العلم ما يجعله يبين هذا الباب أوضح البيان، لا وجه للقول بأن هذا الباب ملتبس مشتبه. النبي عليه الصلاة والسلام فصيح اللسان وواضح البيان وعليم بربه سبحانه وتعالى وخبير به جل وعلا، فلا يمكن أن يترك هذا الباب بغير بيان أو يتركه للمتكلمين فيأتون بفلسفاتهم وشقشقاتهم فيقولون المراد كذا ولم يرد كذا وإنما عنا كذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك لأن عنده آلة البيان وآلة النصح. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل وكلاهما ممتنع عليه. نعم، الصحابة رضي الله عنهم لا يخلو موقفهم من ثلاث أمور: إما أن يكونوا قد قالوا بالحق في باب الأسماء والصفات، وإما أن يكونوا سكتوا عن بيان الحق في هذا الباب، وإما أن يكونوا قد قالوا بالباطل. هذه ثلاث خيارات قسمة عقلية: إما أن يقولوا بالحق في باب الأسماء والصفات، أو يسكتوا عن الحق، أو يقولوا بالباطل. طيب، الثاني والثالث ممتنع والأول متعين، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوجه الامتناع: الثاني وهو السكوت، والثالث وهو القول بالباطل. طيب، بدأ بالأول فقال: أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه وكل منهما ممتنع. إذن كونهم سكتوا، لو أخذنا هذا الاحتمال الباطل والممتنع وهو السكوت، نقول السكوت لا يخلو من حالين أو من سببين، إما أن يكون السبب السكوت هو الجهل، إما أن يكون سكتوا جهلا بهذا الباب، جهلوا باب الأسماء والصفات لذلك سكتوا لجهلهم، أو يكونوا سكتوا عن علم يعني كتموا ذلك عمدا، وكلاهما ممتنع. أن يسكت الصحابة جهلا هذا ممتنع، أو أن يسكت عمدا يسكت عن علم هذا أيضا ممتنع، ثم ذكر امتناع الجهل عنه. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقربه إلى الله من قول وعمل واعتقاد. نعم، الجهل في حقه ممتنع. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون خير القرون جاهلون، أن يكونوا جاهلين بهذا الباب، فإذا كانوا جاهلين بهذا الباب فمن يعلمه؟ إذا كان الصحابة جاهلوا باب الأسماء والصفات فمن يعلم هذا الباب؟ فالصحابة هم السفراء للأمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بقية الأمة. التابعون لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا، طيب أين علموا القرآن والسنة والأحكام والدين؟ عن طريق الصحابة. فإذا كان الصحابة قد جهلوا هذا الحق فمن يعلمه؟ من يعلم هذا الحق غير الصحابة؟ ثم إن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، كانوا حريصين على العلم والعمل، ومن المحال أن يخفى على الصحابة هذا الباب وأن يجهلوا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بل كانوا على علم، بل هم أعلم الناس بهذا الباب لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم بباب أولى. إذا كان الصحابة قد جهلوا هذا فهم بعدهم أولى بالجهل. نعم. لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا قادر الامتناع. إذا كان الصحابة، وهذا محال، إذا كانوا جاهلين بهذا الباب فمن بعدهم لا يمكن أن يعلم، من أين يعلم؟ لأن هذه مسائل غيبية تترقى بالوحي، والوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه كانوا جاهلين، إذا من لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم سيكونون أولى بالجهل وأبعد عن العلم، فهذا يقتضي القدح في الرسالة. لذلك الطعن في الصحابة وطعن في الرسالة، إذا كان الصحابة كتموا أو جهلوا فهذا يقتضي الطعن والقدح في الرسالة، فمن أين يعلم الناس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يعلم الناس القرآن ويعلم السنة والأحكام وأمور العقيدة؟ كيف يعلمونها إذا كان الصحابة الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم قد جهلوا ذلك؟ هذا محال. نعم. وأما امتناع كتمان العلم الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. أما امتناع كتمان الحق فلا يمكن أن ينسب هذا للصحابة، لا يمكن أن ينسب هذا للصحابة. من عرف حال الصحابة وسبر سيرهم وعرف مقاماتهم وأحوالهم لا يمكن أن ينسب إليهم كتمان الحق، هم أبعد الناس عن هذه الخصلة الرديئة. فالصحابة كانوا على درجة من الورع ومن العلم ومن الجهاد في سبيل الله ونشر الدين يمنعهم أن يكتموا معه الحق. وإذا كان الصحابة قد كتموا الحق فمن يعلمه من بعدهم؟ الصحابة ما كتموا الحق وإنما عرفوه وبلغوه ونشروه. نعم، ونشر هذا الدين في العالم يسمي الدليل على أن الصحابة نشروا الحق، ولو أن الصحابة كتموا الحق لما وصل الدين إلى من بعدهم، إن الصحابة بلغوا الحق. فالقول بأنهم سكتوا عن قول الحق هذا باطل، لأنه يترتب عليه أو يلزم منه أمران: الجهل أو الكتمان، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة. ثم إنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. من رجع إلى آثار الصحابة وأقوالهم في باب الأسماء والصفات يجد في ذلك أقوالا كثيرة كلها في تقرير الحق. فالصحابة ما كتموا شيئا أو سكتوا عن بيان الحق في هذا الباب، بل بينوه ووضحوه في باب الإيمان بالله، في باب القدر، في باب الصفات، وضحوا ذلك وبينوه. إذن هذا هو الاحتمال الأول. ذكرنا أن هناك احتمال ثلاثة: إما أن يكون الصحابة قالوا بالحق، أو سكتوا عن الحق، أو قالوا بالباطل. الثاني والثالث ممتنع، وهو السكوت عن الحق، لأن السكوت إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن علم وتعمد. كتمان الحق هذا ممتنع. طيب، بقي الخيار الثالث الباطل. فإذا سقط الاحتمال الثاني والثالث تعين الأول، وهو أنهم قالوا بالحق. الاحتمال الثاني الثالث والباطل وهو أن الصحابة قالوا بالباطل، هذا أيضا محال. وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. نعم، الباطل لا يقوم على دليل صحيح، إنما يقوم الباطل على باطل، لا ينبني الباطل على حق، إنما ينبني الباطل على باطل. نعم. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول بما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقرب ما ليس لك به علم. الصحابة أبعد الناس عن القول في مسائل لا دليل عليها، يعني لا يتكلم الصحابة في مسائل ليس عليها دليل. فإذا كانوا كذلك فلا يمكن أن يقول أن يقولوا بالباطل أو يجمعوا على باطل، هذا من المحال. وهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول الله ما لا تعلمون، هم أولى الناس، هم أولى الناس بتطبيق هذه الآيات. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. نعم، الوجه الثاني في بيان امتناع القول بالباطل في حق الصحابة أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، ثاني يقول الباطل أنه ما عرف الحق، وهذا أيضا تقدم بيان امتناعه. وإما أن يكون مصدره سوء القصد أو سوء القصد، وهو إرادة ضلال الخلق، هذا أيضا ممتنع. فكيف يكون الصحابة بهذا القصد السيء؟ حاشا وكلا أن يكون تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق أصل سيء لا يمكن أن يصدر عن الصحابة الذين عرفوا ورثوا بدنا من نصر الأمة ومعدة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه بهذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه بسائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأقوالهم بهذا الباب وغيره، وهذا من أفضل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. إذا القول بأن الصحابة قالوا بالباطل قصدا وعمدا حتى يضللوا من بعدهم يلزم من هذا القول القدح في الشريعة بأكملها، فتنعدم الثقة في أقوال الصحابة، فالقرآن جاء عن طريق الصحابة ولا حديث عن طريق الصحابة والعلم جاء عن طريق الصحابة، فإذا كان الصحابة يقولون كلاما باطلا عمدا لإضلال الخلق إذن لا ثقة فيما يقولونه، وبهذا تنعدم الثقة في الشريعة وينهدم الدين، لأن قدح في الصحابة قدح في الرسالة وقدح في الشريعة. نعم واضح. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي. نعم. والأول ممتنع. إذن صرت الاحتمال الثاني والثالث وهو السكوت، السكوت عن حق أو القول بالباطل، وباقي احتمال أول وهو أن الصحابة قالوا بالحق. هذا أيضا لا يخلو من حاله، إما أن يكونوا قد قالوا بالحق بعقولهم أو قالوا بالحق عن طريق الوحي اتباعا للوحي. فالأول ممتنع أنهم يقولوا بالحق بعقولهم المجردة، هذا ممتنع لأن هذا الباب لا مدخل لعقل فيه، فهم قالوا بالحق اتباعا للوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكون تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. إذن من أين عرف صحابة هذا الحق؟ من الوحي، والوحي نزل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين هذا الباب، أتم البيان ووضحه وأتم التوضيح، ولم يجعله ملتبسا مشتبها غامضا خفيا يتعب الناس في معرفته وإدراكه، بل هو معروف واضح مبين، بينه النبي عليه الصلاة والسلام وداخل في عموم تبليغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا هو الباب الثاني. طيب ننتقل للباب الثالث. الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، وهذا الباب نعتبره مراجعة لما تقدم من قبل، لأن كل هذه المسائل في هذا الباب مرت معنا في دروس سابقة، فنقرأ ونعلق تعليقا يسيرنا. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب أهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أمر الله باتباعها، واجتمعوا على تلك السنة، السنة والجماعة، أخذوا بالسنة والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، فأقوالهم على السنة وأعمالهم على السنة وعقيدتهم على السنة، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. ثانيا في النهي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. في النفي ينفون عن الله تعالى كل صفة نقص ويثبتون كمال ضدها، فينفون عن الله الظلم ويثبتون العدل، وينفون عن الله الجهل ويثبتون كمال علم، وينفون عن الله العجز ويثبتون كمال علم وقدرة وهكذا كما تقدم. ثالثا لما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالاسم والحيز والجهة ونحو ذلك، وغلغتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن ولد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يتنع على الله قبله. نعم، فيما تنازع الناس فيه كلوغ الجسم والحيض هذا الفاظ لم ترد في القرآن ولا في السنة، لم يرد في السنة لوغ الجسم في حق الله تعالى لا إثباتا ولا نفيا، والحيز كذلك لم يرد نفيا ولا إثباتا، والجهة هذه لم ترد لا رفا ولا إثباتا، فما موقفنا منها؟ موقفنا أن نتوقف في هذه الألفاظ وأن نستصل عن المعنى، فلو قال قائل هل تثبت لله تعالى جسما، فلا تقول له نعم ولا تقول له لا، قل له هذا اللفظ لم يرد في الكتاب بس إثباتا، لو جاء إثباتا لأثبتناه، ولو جاء على سبيل النفي لنفيناه، هذا لم يرد. لكن ما مرادك من الجسم؟ هل تعني بالجسم أن الله أن الله تعالى جسما كإنسان مخلوقات يتركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضها إلى بعض؟ نقول لا، هذا لم يثبت الله سبحانه وتعالى. إذا أراد بالجسم إثبات ذات الله سبحانه وتعالى مقدسة لا تشبه الذوات تليق بالله سبحانه وتعالى، تقوم بها صفاته المعنوية والصفات الخبرية تقوم بهذا الصفات، نقول له نعم الله جل وعلا موصوف بهذه الصفات، لكن استعمالك للفظ الجسم هذا لم يرد به النص في الكتاب والسنة. وهذه الطريقة هي الطريقة الغالبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. نعم. وقد دل على وجوبها العقل والسمع، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. نعم، العقل دل على الرجوع للنقل، لأن هذا باب الغيبيات، باب الغيبيات، فالغيبيات يرجع فيها إلى النقل، إلى الوحي، لأن العقل ليس له أن يدخل في هذا الباب، العقل أضعف من أن يدخل في باب الأسماء والصفات، لأن هذا من باب الغيب، إذن يجب الرجوع إلى الوحي. وأما السمع فبأدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقل ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما بليل الحاجة. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل. نعم، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، واضح. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه، ولا تقف ما ليس به علم، إنسان يقف فيما لم يرد به النص يتوقف ولا يتبع ما لا علم له به، ولا يكيف صفة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الباب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فإنها صفات كمال، يحمل عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به اكتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز ويكون نقصا، قد يكون سببه العجز فيكون نقصا كما في قوله الله تعالى كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بهمتي قبيلة لا يغدرون بهمتي ولا يظلمون الناس حبة فرتني. نعم النفي لا يعد مدحا إلا إذا تضمن أمرا وجوديا لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء وما كان كذلك فلا يكون مدحا. النفي ليس مدحا إلا إذا دل على أمر وجوده فنفي الصفة السلبية عن الله تعالى يقتضي إثبات كمال ضدها ولأن النفي قد يكون سبب العجز فلا يكون مدحا. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل والنفع عنهم الظلم والغدر هل لكمال وفائهم ولعدلهم لا لضعفهم وعجزهم. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا كما لو قلت الجدار لا يظلم. نعم الجدار لا يظلم هذا ليس مدحا له لأنه غير قابل للعدل أو الظلم فنفي الظلم عنه لا يكون مدحا له. إذا تبين هذا فنقول لما نفى الله عن نفسه الظلم فإن المراد به اتباع الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل ونفى عن نفسه اللغوبة وهو الدعم والإغياء والمراد نفي اللغوب مع المراد نفي والمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم. نعم واضح. التحريف التحريف لغة التغيير وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نص لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. هذا التحريف اللفظي يتغير معه المعنى التحريف هو التغيير لغة مصطلحا تغيير النص لفظا أو معنى. أما التغيير اللفظي فقد عصم الله جل وعلا القرآن من التحريف اللفظي وصانه من أن يحرفه المحرفون لكن وقع التحريف المعنوي تحريف المعاني هذا قد وقع. فمثال التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى ما قرأه بعض الجهمية من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما قرأها بنصب لفظ الجلالة فجعل المكلم هو موسى والمكلم هو الله جل وعلا وهذا تحريف باطل. نعم نعم الثاني وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كفتح الدال أو كسرها من العوام الحمد لله والحمد لله هذا التحريف لا يتغير معه المعنى لا يتغير معه المعنى لأنه غالبا ما يقع من الجاهل. وهذا في الغالب لا يقع إلا بجاهل إذ ليس به غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. هذا الذي عليها التحريف والتعطيل التحريف معنوي يتغير معه المعنى تحريف معنوي للمعنى أصلا هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كقول الجهمية أو المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة قالوا اليدان هما النعمتان واليد هي القدرة والاستواء الاستيلاء هذا كله تحريف للمعنى وهذا الذي درج عليه أهل التعطيل. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه فهو نوعان تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. والثاني وتعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. التعطيل لغة التفرقة والتخلية وبئر معطلة أي مخلات متروكة. تعطيل مأخوذ من الخلو أو التخلية أو الترك صراحة جحد الصفات وإنكار قيامها بالله أو إنكار ما يجب لله تعالى من أسماء الصفات. والناس فيه على ضغطكم وتقدم فيه تقريبا تدمرية فكرنا أربعة طوائف: الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الغلاة من القرامطة والباطنية. هناك تعطيل كلي كفعل الجهمية عطل أسماء الصفات، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة أثبت بعض الصفات دون البعض. وأول من عرف بالتعطيل هو الجعدي بن درهم، الجعدي بن درهم في أواخر عصر الدولة الأموية، وكان الجعدي معلما أو مدرسا لمروان بن محمد بن مروان الجعدي، حتى كان يلقب بمروان الجعدي، مروان الحمار، لقب بالحمار لصبره، كان صبورا في الفتن والحروب، لذلك سمى مروان الحمار. كان مروان هذا تلميذا للجعد، وهذا ينسب إليه وقال مروان الجعدي في أواخر عصر الدولة الأموية. فظهر الجعدي بن درهم وعطل الصفات، والجعد قيل إنه أخذ هذا التعطيل عن بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان أخذه عن طالوت ابن أخت لبيد اليهودي، وطالوت أخذه عن خاله لبيد ابن عصم اليهودي، ولبيد أخذ هذا التعطيل عن إبليس عن الشيطان. هذا هو إسناد التعطيل. ثم أخذ عن الجعد، أخذ عنه الجهم بن صفوان، نعم، برمات بعض فوق بعض، الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد، عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ عن بيان أو أبان بن سمعان، وأبان أخذ عن طالوت، طالوت هذا ابن أخت لبيد، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، عن لبيد بن أعصم اليهودي الساحر. والجعد قد قضي عليه يوم النحر، ذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مرحم بالجعد، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه. ولهذا قال المقيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. نعم. التكييف، التكييف حكاية حكاية كيفية للسنة، فقول القائل كيفية يد الله كذا أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. نعم. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابهة له، مشابه له، إثبات مشابه له. طيب ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ اقرأ. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة في كل وجه. إذن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، والتشبيه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. نعم. ويطلق أحدهما على الآخر. نعم. قد يعبر يقال بلا تمثيل أو بلا تشبيه ويعلى به معنى واحد. نعم. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. نعم. التكييف أن يحكي كيفية الشيء، يقول هذا البيت مساحته كذا مترا وفيه غرف كذا غرفة وفيه كذا وكذا، هذا تكييف. وكذلك أن يقول هذا البيت يعني هو مثل بيت فلان من الناس، وأنا ذكر الكيفية إما بالوصف أو بالتقييد المماثل، فالتكييف عام من هذا الوجه لأنه يشمل ذكر الكيفية بالوصف أو ذكرها بالمماثل. وأما التمثيل فهو ذكر المماثل، أن تقول بيت زيد مثل بيت عمرو سواء بسواء، هذا تمثيلنا. ومن هذا الوجه يكون التكييف عما، يكون التكييف عما، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس، لأن كل ممثل مكيف، كل من مثل فقد كيف، لكن ليس كل مكيف ممثلا. التكييف قد يكون فيه تمثيل وقد لا يكون، قد يكون فيه تمثيل إذا ما ذكر كيفية مقيدا بمماثل يكون تكييف وتمثيل معا، وقد يكون تكييف بلا تمثيل، كان يقول بيت زيد مساحته كذا فيه كذا وكذا من غرف وفيه كذا من أشياء، هذا تكييف. لكن لو ذكر المماثل له فهذا تكييف وزيادة. أما التمثيل فهو ذكر المماثل وهو خاص. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيضر بالقدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعمى. أعد. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، التكييف يختص بالصفات، أقول كيفية الصفة كذا وكذا، لكن التمثيل يشمل الذات، يشمل التمثيل الذات، أقول ذات هذا الشيء، أقول هذا الشيء مثل هذا الشيء، تمثل الذات بالذات، أو تمثل الصفة بالصفة، تقول صفة هذا الشيء مثل صفة ذلك الشيء، أو في القدر في العدد، تقول هذا مثل هذا في العدد، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن، تمثيل هذا في العدد يعني الأرض كذلك مثلهن سبع أراضي مثل السماوات في العدد، فالتمثيل يكون في القدر أي العدد أو في الصفة أو في الذات، وهذا يكون أعم من التكييف. أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. نعم. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق بما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. تشبيه المخلوق بالخالق هذا وقع فيه المشركون، شبه المخلوقات الناقصة والضعيفة والعاجزة بالخالق القوي الكامل في صفاته والقادر. هنا والأول كفعل من أشرك بالربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. نعم، من زعم أن مع الله خالقا مدبر للكون، الأغواث والأقطاب والأوتاد، الغوث المتصرف في الكون أعلاه وأسفله، هذا شرك في الربوبية. تشبيه شبه هؤلاء المخلوقين بالخالق في أفعاله. نعم. الثاني كفعل المشركين لأصنامه حيث زعموا أن لها حقا بالألوهية فعبدوها مع الله. إذن هذا التشبيه ذكرناه إما في الأفعال أو في الحقوق أو في الصفات. في الأفعال كفعل ما أشرك في الربوبية، في الحقوق كحال ما أشرك في الألوهية كعباد القبور زعموا أن هؤلاء الموتى عندهم ألوهية أو عندهم حق في الدعاء، هذا تشبيه المخلوق بالخالق. الثالث كفعل الغلاة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحيري، فكن كما شئت يا من لا شريك له وكيف شئت فما خلق يداريك. هذا باب واسع التشبيه في الصفات، يقع فيه الغلاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره، فيصفون المخلوقات بصفات الله جل وعلا في العلم والكمال والعزة وغيرها من الصفات، فيشبهون الممدوحة والموصوفة من الخلق بصفات الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك، هذا كأنه يقول له أنت ليس كمثلك شيء وأنت مفرد من صفاتك، هذا فيه من الغلو ما فيه. نعم. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق لذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواؤه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. نعم، تشبيه الخالق المخلوق وقع فيه الرافضة والمشبه، شبه الخالق بالمخلوق، يقولون إن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوق، وجههم كوجه الإنسان واستواهم كاستواه على عرش ويداه كأيدي المخلوقين، هذا قول الروافض. الروافض هم الذين شبهوا الله بخلقه، أما بسند الجماعة فلم يشبهوا الله بخلقه، وهذا كتابه ملخص في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذب وافترى من نسب التمثيل والتشبيه إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فابن تيمية ما كان مشبها، وما يروى عنه أنه قال ينزل كنزولي أو استوى على عرشك استواء على المنبر، كل هذا من الكذب الصريح، كذب الصريح على الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلى علماء الدعوة في كل زمان يكذب عليهم أهل الهواء والبدع. وقال وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع مشان للحكم الرافضي والله أعلم. الرافضة هم لهم السابقة في كل شر، فهم أول من عرف بالتشبيه والتمثيل. الهشامية، هشام الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الذي منه السالمية، كذلك داود الجواربي الذي منه الداودية أو الجواربية. كل هذه الطوائف ضالة منحرفة في باب الصفات، وهم من المشبهة. الإلحاد، الإلحاد في لغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. الله تعالى ذكر الإلحاد في أمرين، في الأسماء وفي الآيات، فقال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد هو الميل، مأخوذ من اللحد، يسمى اللحد لحدا لأنه مائل في القبر، ليس في وسط القبر، بل هو مائل في جدار القبر، ولهذا سمي لحدا. طيب، فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. يعني الانحراف في باب الأسماء، الانحراف عن الواجب في باب الأسماء، وهو له صور، منها أربعة صور. أولا أن يذكر شيئا منها أو ما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة، أن ينكر شيئا منها كما فعل الجهمية، لو فعل المعتزلة أنكروا دلالات الأسماء، قالوا أسماء جامدة أو أسماء أعلام ليست أوصافا، هذا من الإلحاد. ثانيا أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، أن يجعل أسماء الله دالة على تشبيه الله بخلقه كفعله المشبه، هذه الإلحاد في الأسماء الحسنى. واضح. أن يسبي الله بما لم يسبي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك. علة فاعلة، هذا أيضا إلحاد في الأسماء، وهو اختراع أسماء لله جل وعلا، كما فعل النصارى سموا الله الأب، والفلاسفة سموه العلة الفاعلة أو العقل الفعال، وأيضا أهل التصوف سموه ورمزوا له بأسماء النساء كليلى وسعدة وسلوى إلى آخره، هذا كله إلحاد في الأسماء. الصوفية عندهم ذكر هذه الأسماء إشارة إلى الذات الإلهية موجودة في أشعارهم، ليلى ليلى يا ليلى، تجد هذه الأسماء مذكورة في قصائدهم بكثرة، يرمزون بها إلى الذات الإلهية عياذا بالله. وهذا من الإلحاد الذي توعد الله عليه وعيدا شديدا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعمل. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. اللات في أحد القولين قيل هو مؤنث الإله، اللات اشتق من إله، والقول الثاني اللات من الفعل لت أي عجنة، لت يرد لتا، اللات رجل كان يلت السويق الحجاج فلقب بهذا اللقب باللات. والعزة هي مؤنث أعز، أفعل تفضيل من العزيز، عزيز وأعز، ومؤنث أعز عزة. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. الآيات نوعان: شرعية وهي ما جاءت به الرسل من أحكام وأخبار، وآيات كونية وهي المخلوقات. المخلوقات آيات كونية، والأخبار الواردة في الكتب المنزلة هي آيات شرعية، والأحكام أيضا آيات شرعية. كيف يكون الإلحاد في الآيات؟ يكون الإلحاد في الآيات الكونية يكون بماذا؟ بنسبتها لغير الله تعالى أو عبادتها مع الله. ويكون الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيب الأخبار وجحد الأحكام. نعم، يقرأ. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. الآيات الكونية أو الشرعية يكون الإلحاد فيها بتحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. التحريف يعتبر إلحاد، تحريف الآيات الشرعية كما فعل اليهود، حرفوا كتب الله سبحانه وتعالى وغيروها، أو تكذيب الأخبار كما فعل الذين ينكرون الأخبار، يقول لا يوجد كذا وهذا ليس، ينكر عذاب القبر، ينكر الأشياء التي جاءت بها السنة. هذا إلحاد في الأخبار. الإلحاد في الأحكام في آيات الله الشرعية في باب الأحكام هو عصيانها وجحدها. ما في حاجة اسمها شريعة، ما في حاجة اسمها صلاة، ما في حاجة اسمها صيام، ما في حاجة اسمها جهاد، ما في حاجة اسمها حدود. هذا الإلحاد في الأحكام الشرعية. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو إثباتها إلى غير الله أو اعتقاد بشريك أو اعتقاد بشريك أو معين له فيها. الإلحاد في الآيات الكونية نسبتها إلى غير الله تعالى، كان يقول كقول الشيوعيين إن الطبيعة خلق الكون، أو اعتقاد شريك أو معين لله فيها، كاعتقاد من يرى أن هناك مدبر للكون مع الله أو معين لله تعالى في ملكها. من الحد نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.